السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. خدنا فلامان الجولدر، وخدنا السيمب الجولدر، وخدنا كونجيتا ديز اوف سيرويد، وشرحنا جريفز كأننا في التريتمنت. علاج الجريفز از مينلي ميديكال، احيانا سيرجيكال، وقليلا راديوالوجي. موست اوف بيشنتس ريميت افتر 1 تو 1 اند هاف ييرز سبونتينيوس ريميشن هو اللي اوكي. فالعلماء قالوا يبقى العلاج از مينلي ميديكال. زي ايه؟ بندعي الانكزولاتيس، بنديهم انتي ثايرويد دراجز، والكينج طبعا هي الثايرويد جروب دراجز اللي هي نيوميركازول وبروبايل ساوراسيل. بندي الاندرال ملي، بموت ثلاثة الاندرال ملي، قالوا اول نيوميركازول. انا فاهم علاج الثايرويد هو الاندرال فردا وسلاما. هي مش الثايرويد ده عشرة هايبر استويشن في سمبثاتيك، ده بيموت السمبثاتيك، بيقتل السمبثاتيك. العادة يقول لك ايه؟ ثانك يو دكتور ياسر، ام فيري ويل، ثانكس للدرام. مش دي مركزه الدرام، هو ده بيدلع العيال، بينطط له الدنيا. بيتا 1 بيتا 2 انتاجونست. وفي بدي اوبراتيف دراج احيانا بنستخدمه اسمه اللوجون، زي دي ده بري اوبر سترايك مش للكنترول. بروبايل ساوراسيل 5 مللي جرام، بيتاخد قرصين كل 8 ساعات. بعد ما يبقى فيه كنترول بندي قرص كل 8 ساعات. بيشتغل الدواء ده بيضرب البريكسوديز، لكن بقى خليك بقى بصوا لي عشان خاطري انا من 10 النهارده النو تايم عشان بص عرفت عنه مهم شرح سريع ولا لا. وين ديتيلز برضه قلت لكم الابر باند في 3 ساعات وتاخده في ساعتين. خلاص سوي تقولي ان ديتيلز ومش هسيب بقى حاجه وال 10 مينتس. هقول لك ازاي بقى. البروفايل سيروسي او اعداد مصر النيوم الكازول 5 مللي جرام. البروفايل سيروسي مش موجود في مصر، ده 50 مللي جرام في مصر. الدول الاول ده بره امريكا بيستخدموه 200 مللي جرام، يعني اربع قراص في اليوم، يحصل كنترول ياخد قرص واحد في اليوم. احنا عندنا في مصر مش موجود. اللي موجود في مصر هو نيوميركازول او اسمه العلمي كاربينازول. ده قرصين القرص 5 مللي جرام، قرصين كل 8، وبعدين يخف الجرعه على القرص كل 8 عشان يحصل كنترول. بعرف حصل كنترول ازاي؟ سيمبتوماتيك. اول حاجه يا جماعه نو موبايل فونز ار الاوت. انا قاعد موبايل اول واحد. يا جماعه انا قلت ايه؟ اللي قاعد بعد التريسمنت اخر يوم تعبان بعد ده. كل يوم موبايلاته بعد ده. وانا اقول على فكره عملت الاوردر ده اخدت موبايل. ده مش احسن مني. قرصين كل 8 وبعدين قرص كل 8. طب هو الدواء ده يا دكتور ياسر الجرعه بتاعته قد ايه؟ قرصين كل 8 وبعدين قرص كل 8. طب وانت بتعرف ازاي انك انت عملت كنترول سيمبتوماتيك ريت؟ ويت جيم. انا اللي قلتها دي. بطس ريت بقى نورمال. اعمل بي سي فور بقى نورمال. جميل. والدواء ده بيشتغل ازاي يا باشا؟ ده بيقفل البريكسيديز والكابلنج انزايم. عشان كده بيكبر حجم الغدد. لانك انت بتقلل السي تي فور ليس، يزيد اس اتش يكبر. عشان كده بتوع البطه انت خليهم حركه دي بتوع البطه. البطه برضه لعيبه قوي في الدراجز. علمونا قال لك ايه؟ لما تدي نيوميركازول تدي معاه قرص الكتروكسيد بيسموها سبريسيف دوز. الله بعيد بقى الفرض مره. بتوع البطه احرف مننا في الدراجز طبعا. هم هو حياه البطه دراجز. هو ايه ليه والدراجز؟ احسن بتاع الفرما. بتاع الفرما ده حافظ نظري. احسن ناس اللي عامله دكتور البطه طبعا. وهيلعب المشروع. عشان كده كتير قوي بتدي العيال علاج ميديكال وليش مظبط معايا بس بتاع البطن مش عيب اسايتس كده ودايمنت بتاع ده اسمها ريفراكتور اسايتس. اجيب واحد بتاع نيفروز يظبطها لي ولا بتاع هيماتولوج ولا بتاع يعني بتوع البطن هو بيعرف يلعب بالدوريتك. انا بدي افضل دكتور وادي لازكس وادي جول. لكن هم البطن عندهم حلف بيدي ويزود ويقلل ويدي بوتاسيوم سبلمنت يعني ايه بوتاسيوم ايه ويدي الصبح ايه ويدي ساعات يدي الكترون معاه ويروح مدي معاه لازكس ومش يعني هم دماغ خبره بقى. لكن انا لازم سؤال مهم اللي جاب قرص مرتين نص قرص ثلاث مرات يعني. لكن هم لعيبه ها السيرون برضه هو اللي مركزون الدراج، بس اللي عارف العب يحسن مننا ويزودوا ويقللوا ويعملوا شغلته بقى، فاهمين قصدي ازاي؟ فبتوع البطن علمونا قال لك تدي قرص الكتروكس كده، قرص 10 مللي جرام بعد الفطار او بعد الغداء، بيسموه لك سبريسنج دوز، يقلل البي سي اتش فما يكبرش حجمه يبطل، برضه فكره مش بطاله. الدواء ده انت قلت دكتور ياسر بندي هاي دوز وبعدين بنمشي على مين دوز، طب خليك على الهاي دوز، يبقى الدواء ده اكيد توكس اكيد، والا كنا سيبناه على الهاي دوز، طالما الدواء اخف الجرعه بتاعته يبقى الدواء ده على الهاي دوز بيعمل مشاكل. اول مشكله منه الادرينوسيتوسس هيماتوتوكس لعلمك نيفروتوكسيك، بيعمل ارثرالجيا وهيماتوريا وسكيد ريش هايبر سنسيتيفيتي، بيعدي البلاسينتا ويعمل جولتر في البيبي، ده كمان ثبت من اول ترايمستر تيراتوجينيك، وفي ناس في لاست ترايمستر بيعمل جولتر حاجه اسمها سيرا سيل ترانسميتد جولتر، وعشان كده بيعمل اوبستراكتد ليفر، وبرضه اخواني الاعزاء بيكبر حجم الغده الا اذا زدت معاه السبرنس دوز، يمكن يعني الاجرانوس دوز هو اكثر سيرا تكتيك بيخوفنا منه. حقيقه يعني انا عمري ما حصل معايا، يعني برضه انا عمري ما اديت عيان يوم الكازول وجاب الاجرانوس ما شفتهاش. بندي معاه الاندرال، لازم الاندرال دي القرص 10 مللي جرام اربع خمس مرات في اليوم، وبعدين زود بقى بعد كده ممكن الغدا بيعمل الجاب ثلاث مرات في اليوم. الاندرال فيه دوام بين تو انتاجونست، فبيعمل سيمباثيك بلوكج سنترال وبريفرال، ده غير انه بيمنع تحول الدي 4 انتو دي 3، فاهمين قصدي ازاي؟ اذا هذا الدواء دواء جولدن. كمان احد عيوب النيوميركازول الرهيبه انه بيشتغل افتر تو ويكس، يعني بتدي واحد نيوميركازول على مجلات ليفل يزيد ويشتغل بياخد اسبوعين، طب ما العيان هيعمل دواء بالزمان، خليك انت مكان العيان، خد دواء ما اثرش، اسبوع ما اثرش، يومين ما اثرش، ده اقول لك ايه على الاولى دواء، لكن الاندرال بيشتغل نفس اليوم، اديله الاندرال الصبح انا بليه بكنترول، عشان كده الاندرال في ناس يعملوا ايه بقى؟ بعد يدي الاندرال اول اسبوعين، وبعدين يكون يركزوا يشتغل ويوقف الاندرال، ده دكتور اكتر، انا عن نفسي اي جيت بوث فور ايفر، يا رب لا اشتغل سنه، يركزوا الاندرال، الاثنين مع بعض، واحد يمنع ريليس واحد يعمل سيمتوماتيك ريليس، وبيمنع كمان تحول الدي 4 انتو دي 3، دواء جميل بيرفكت جميل جدا. فاهمين قصدي؟ في بقى اللوكوز ايودين، ده دواء تركيبه كده عباره عن 5% ايودين زائد 10% بوتاسيوم ايودايت، ان هو تركيبه كده بتدخل 15 نقطة على كوبايه ميه او كوبايه لبن عشان طعمه وحش شويه ثلاث مرات في اليوم. الدواء ده بيمنع الكولويد ريليس من الجلاد، فبيقول لك الكوليستيميت ذا فوليكل، يعني خلي الفوليكل يستند مش كولويد فيبتدي يضغط على البلاد فيسلز اللي حواليه تبقى جلاند تيرمو افاسكولار، بيتاخد بري اوبرتيف دراج. خلي بالك الدواء ده بيشتغل تو ويكس بس، يعني لو اديتيه النهارده لازم عليه بعد اسبوعين، وبرضه بيشتغل وانس باللايف، دواء دماغه غريبه جدا. امتى نعمل جراحه؟ فيلد ميديكال كومبليكيتد كيس بيتروستيرنال كيس هيوش جويتر، الكنترول هيوش جويتر صعب. ده سؤال دكتور حسين خليل بيساله في الدكتوراه، يقول له الريميشن مي اوكي او مي نوت، انت تعرف العيان ده والنوت ريميت لو جويتر هيوش، يعني انت تعرف مسبقا ان الميديكال ويل فيل لو جويتر كبير، ودي معلومات شو في الكتب دي احنا اتعلمناها بالفقاقه. يعني ايه؟ بص الجريفيس جويتر صغير الميديكال بيجيب، لو جويتر كبير ما تضحش وقت، دي خبرتنا كده ما تضحش وقت، تبدا عيال تديله سنه وسنه ونص وبعدين يجي. فلو لارج جويتر لو فيلد ميديكال توكسيستي من دراجز ريتروستيرنا كيس ايكونوميكال عمليه اكتر، بنعمل سبتوتال او توتال سيرودكتو مثل عمليه رابد كيور، يعني الجراحه دي من باور، جراحه باور، يعني كانت توكسيك عملنا عمليه بغير ما هيش توكسيك خلصنا. في عيوب كتير طبعا، موربيت ومورتال موربيت ده ممكن تعور الكارد ده المشاكل، فاهمين قصدي؟ ما تعرفش نقط فوق العمليه، العمليه دي مش اوكي العمليه دي مش فرصه، لكن ميزتها رابد كيور وبتافويد الدراج. طب دكتور ياسر ايه اللي انت قايلين؟ ريجر دين ده ولا قذر؟ اشعاع علاج بالزراعه، سامي خالد قال لك عالم زراعه، فاهمين قصدي؟ بتجيب كوبايه لبن احط عليها 10 مللي كيوري والعيال تشرب، تخش الجيران تشرب اليود المشع يطلع فيه راديشن يعمل ديستراكشن للجيران. امتى نعمل الدواء ده في حالتين؟ بس شرط العيال يكون معدي 45 سنه، لو اديت الدواء ده العيال اقل من 45 بيجي له بابيلاري كارسينوما في سيرويد بالراديشن. او بنعملها امتى بقى يا ريس؟ واحد عندها تركب الغلط في بتختلف. فمن قصد ازاي؟ يبقى كده مش هينفع نعمل لها اجراء وما ينفعش ياكل الادويه فور ايفر. اقول لها يا مدام فاكرين؟ نسيت الاعلام. اقول لها يا مدام حد فاكر؟ هبعتك لواحد صديقي لباك عشان تلاقي شعر يشرب الكوبايه لبنيتك وانا ماشي هاشميتك مش بعد لبنيتك خلاص. انت بتقول اعلام زهره وبتاع حط فيه بتقول لها لا لا لا علاجها باللبن. في واحد صديقي عناصر كده هو كاتب على عيادته علاج وكمان ما بيجوش يعمل كاتب هو اصلا راجل لبان عايش يشرب كوبايه لبن هتخف راجل قول له ده الموز تنيس بيجري من علاج السرور باللبن ولو عاش يا شنيدة مش راجل لبن ايه ده؟ طب سؤال تاني واحده ست جت لي عامله سيرودكتوم قبل كده جالها الجريمس وراحت عامله سيرودكتوم وبعدين الكير وعملت سيرودكتوم تاني وركبت فور ذا سيم تايم جيت بعمل لها دليل اسلوب لقيت الرايت كورت ما بيتحركش يبقى راحت تجرح لي في رقبتها مرتين وقطع لها الريكارد بتاع اليمين. طبعا عشان تعمل ريكارد فور ذا سير تايم وتناتو الاستيرمنت لايكون جدا تعور الريكارد في الشمال وتطلع الست بتراكيوستوم وتلبس انت الليله. قال لها يا مدام الغش يا شيميدا تشرب يا بنيدا رقبتك اتفتحت مرتين هبعتك لصديق اسمه الدكتور ابراهيم عم ناقص يا كده لبن وزبادي وهتلاقي عنده كل اللي انت عايزاه وبيع زبادي بلدي بيوم وش في الصيف بتاعت زمان حقايق ورز بلبن جدع ابراهيم وعنده رز بلبن هو الدكتور ابراهيم هاتي كوبايه لبن هتشربيها هتخفي ولو قاشه شميته تشربي لبنيته. طيب يبعت لنا العلاج بيه يا ريس ها يا بالادويه يا بالمشرب يا باللبنيته اللي هي ايه؟ ريد ولا كنت تعرف كوبايه لبن وبتاع سيكولوجي فاهمين اهو ازاي؟ فيديو يا جماعه. طيب نستخدم بقى ايد الزوج لو اي حد يتكلم حاجه عن نفسه. طب بص انا اقول لو دونت اكسبوز يور سيلف انا دلوقتي هشرح اذا حد اتكلم او لقط وفاء او كلمتين من بتوع الزوج فوق خلاص ماشي. بص بقى صلى الله عليه وسلم تعالوا بقى تقول حته جميله كده ينتهي في الجريبي ديزيز. طب السؤال بقى دلوقتي لو كان السؤال بيقول لي ايه؟ اتكلم عن التوكسيك جولترز. لا مش الجريبي التوكسيك جولترز يعني ايه؟ ريفيوز ونودولار والنودولار ثلاثه سوليتري ومالتي وريكارد. تعالى اشرح بعد البي ار دلوقتي السوليتري دول شرحت الريفيوز تعالى نقول المالتي نودولار توكسيك. المالتي نودولار توكسيك يا جماعه ده بيحصل كومبليكيشن للسيمبل نودولار جولتر بيقلب بتوكسيك نودولار جويتر. هذا الجويتر يا جماعه كاركترايز البدايه بتاعت التوكسيستي بتبقى جرادوال. المين سيمتومز تبقى ميلي كارديك لان والنرفس اقل وضوحا. ليه؟ عشان السن دايما بيجي فوق ال 40 فوق ال 50 فوق ال 60 بتلاقي ست كبيره تبتدي يجي لها هارت فيلر. ايام حتى ما كنا نواف كنا نقول ايه؟ ان مشكله السن بالتوكسيك نودولار اوسخ بكتير من الجريبز. ليه؟ اولا الست كبيره الهارت فيلر بيسرع بيحصل اكتر. العلم الجريفز مشكلته المين نيرفس لان ست صغيره قلبها يستحمل. دي ست مشكلتها مين كارديك بيجي لها هارت فيلر ليس كومن يجي لها كرايسس. علاجها ايه؟ على طول سيرجي ما فيهاش اظهار. علاجها ايه؟ سيرجيكال تريتمنت افتر بريبريشن. نعمل لها بريبريشن من ابسولوت دراكس ولا سبتوتا سيرودك. ليه؟ نو ريميشن. طب اسالك سؤال محرج ليه مش دراكس؟ الجلاند فيبروز فيها نيوز لو اديت دراكس ات ويل نوت ريتش ذا جلاند. نفس الكلام الريديو اديم برضه بيوصل. عشان تدي الريديو اديم لازم تدي فيري هاي دوز عشان يعمل بنتريشن للجلاند. عشان كده اتفق العلماء سبتوتا سيرودكتومي او الاحسن طبعا انا بعمل توتال هل ما استعملش ريجارس؟ ليه ما استعملش ريجارس؟ انا عن نفسي كاس التوكسيك مودرال توتال سيرودكتومي افتر دليفريشن. دي انا بعتبرها اوسخ من بنيجي. فاهمين قصدي؟ فلما انا اتبنجت تشيلها لي ابدا اديها الريديو اديم لو انت ركبت وحط فيه. بديها هاي دوز ريديو اديم تقلق شيء بتكون معدل 45. عمر في حياتي انا في حياتي انا كادر ما شفت التوكسيك مودولا اقل من 50 في حياتي ما حصلتش. يعني 60 55 65 مفيش حاجه اسمها قبل 40 سنه توكسيك مودولا ما حصلتش. ماشي حضرتك ده بالنسبه للتوكسيك مودولا جوتر. وبكده تنتهي الثيرود جلاند العظيمه. تعالوا بقى ندي دلوقتي اهم سؤال في السنه متوقع يجي في السنه دي اللي هو سوليتري ثيرويد نودول. جماعه قالوا ايه السوليتري سيرول موديول يعمل له موديل انسر لهذا السؤال الاعظم والاشهر في تاريخ امتحانات الثيرويد. بص يا جميل، عندنا قبل ما نبتدي الاول في كلمتين، كلينيكال سوليتري سيرول موديول وترو سوليتري سيرول موديول. خلي بالك يا جماعه، يعني ايه كلمه سوليتري سيرول موديول؟ الديفينيشن يعني التيز الموديل انسر السؤال ده اللي جاي باذن الله. بص، ات از ا سنجل بلبابول نوديول ان ان اذر وايز نورمال بلاد. ات از ا سنجل بلبابول نوديول ان ان اذر وايز نورمال بلاد. ذيس از كولد سيريتريسوم. خلي بالك انا متضايق الفلسز يا جماعه في البيست هاندز 50%. يعني لو جبت انت 100 عيال انا فحصتهم بايدي وقلت لك ايه سيريتريسوم نوديول، عملت لهم سونار او ريديو ايزوتوب سكان او انترا اوبراتيف، ممكن تلاقي اذر امبالبل نوديولز انت ما شفتهمش. فاهمين قصدي ازاي؟ عشان كده بقول يا جماعه كلمه ترو سوليتري هو عباره عن سوليتري نوديول اكتشف بالانفستيجيشن زي السونار او السكان او انترا اوبراتيف. دلوقتي جت واحده عندها سوليتري ثايرويد نوديول، بنعمل ايه؟ اول حاجه طبعا السوليتري ثايرويد نوديول ده بنبتدي مانجمنت زي مانجمنت History, examination, investigation, treatment. مش كده؟ واحدة جت في أول حاجة باخد منها شيت ثايرويد جزمة في آخر سنة عادتين، بعد باخد منها personal history و complaint. History present in response, cause, duration, pain, other swelling, other system, cause, effect, toxic symptoms. بس أنا شيت ثايرويد عادي جدا، تبقى مكتوب من ورا عندك، شيت ثايرويد عادي جدا كده، عملية examination general في toxic manifestation في metastasis بتاع local examination. دول ده هارد فير موبايل فيكسد تندر معالج النوت، الحاجات دي بقى يعني حاجه مثلا هارد فيكسد تندر لينف نوت ده مالتنا. فاهمين قصدي ازاي؟ فير بقى موبايل مفيش لينف نوت حاجه بنايه. فاهمين قصدي ازاي؟ بقيت اعمل انفستيجيشن، اعمل انفستيجيشن زي ايه؟ اعمل سونار، اعمل اسكان، اعمل فاينيل اسبريشن سيتولوجي، لعلمك اهم انفستيجيشن في السيرول في اليوم هو الفاينيل اسبريشن سيتولوجي. لكن بيني وبينك في الامتحان بنحب دايما تبتدي بالسكان كارثه. ليه بقى؟ هو بيني وبينك سونار سكان فاين ميد. فاهمين قصدي؟ طبعا فاين ميد از ذا بيست لو جاي سؤال تسكيو، لكن هو جمال السكان تقول ايه؟ تقول نعمل فاين ميد ونعمل سونار ونعمل السكان. جمال السكان بيخلي اكتب السؤال كويس، تقول لي بالسكان بتقسم العيانه لثلاثه كاتيجوري. بص بقى، واحده اسمها هوب مديول، واحده اسمها وورم مديول، واحده اسمها كولد مديول. ايوه انا في رايي السكان، عارف بصراحه ابراهيم يعني والله ما بعمله في حياتي خالص السكان ده كلام من اللي شرحوه بقى، هو السونار والفاين ميد اللي بيستخدمه وكيس فوق ونداري التلسكوب ولا حاجه مالتها سي تي. انا والله عمري ما ضربت العيال سونار سكان ده خالص. السونار بيكتب عنه وشوف نزول وبتاع، سي تي لو انا عايز ريتو ستيدن او مالجنا وبتاع، فاين ميد لو عايز اعرف تشو داينول. فاهمين؟ انا كده يعني سي تي لكن السكان هو احلى فايده في السكان في رايي انا الشرح. والله احلى فايده اللي جبنا بشرح. فاهمين قصدي؟ ليه؟ يعني كتقسيمه السؤال ده بيت، لكن الواقع انا بقول لك عمري ما كتبت بروشيتا من عندي عايز اسوي سكان. سونار سي تي لايتوسكوب في سي تي فور ده اللي بنعمله. فاهمين قصدي؟ بص هو السكان جماله ايه؟ بيقسم عليك لثلاثه. بص هوب نديول وورم نديول كورد نديول. هوب يعني واخد التريسر الريديو ايزوتوب اكتر من السراوند، وورد زي السراوند كولد مش واخده والسراوند من جواه. بص بقى يا معلم، بص ايه الهوب نوديول ده؟ بص ده عباره عن توكسيك نوديول، احتمالاته الباثولوجيه احتمال واحد فقط، ده توكسيك ادينوما. العيان جنرالي يبقى توكسيك، عنده مانيفستيشن اوف سايروتوكسيكوسي. اكتبها انت بقى اللي احنا خدناه المره اللي فاتت. علاجه ايه؟ قبل سن 40 سنه بنعمل له لوبيكتومي، بعد سن 40 سنه ريدي ايودين. طب نيجي على ده، ثلاث احتمالات باثولوجيه، ده ممكن يكون ويل ديفرنشيتد كارسينوم، او ممكن يكون فانكشن ادينوما، او ممكن يكون نوديول اوف سيمبل نودولار جويتر. طب ده علاجه ايه؟ يلا يا احمد بقول لك في احتمالات كارسينوما، يبقى احلى علاج هيميسايروديكتومي ان بارتن سيكشن. على طول هيميسايروديكتومي ان بارتن سيكشن، ده لو طلعت حاجه بمايه تعالجت العيان تخفف هيميسايروديكتومي. طب طلعت مالجنت افتحها في نفس اليوم اشيل اللوب اللي باين اعملها كومبليشن سايروديكتومي. يعني فضل عملتها يوم السبت، جه يوم الثلاث بيقول الحق دي مالجنت، يوم الثلاث بعدها بساعتين تقول عيان نايمه تاني ولها بنام للاسف النيول اللي عندك طلع مش تمام، هفتح اشيل النص الثاني من الغده، فاهمين قصدي ازاي؟ وعشان كده في احتمالات بالجنسي. نيجي بقى على الكولد نيول. الكولد نيول له 6 احتمالات، حفظوها اكتر من كده. ايه؟ 6 احتمالات. قد يكون كارسينوما نون فانكشن ادينوما او سيستيك اريا او كالسيفايد اريا او هيموراجيك اريا او نيول اوف سيمبل جولتر ويز نو اكتف تيشو انسايد. صلى الله عليه وسلم. الحته اللي عايز احفظها لك. يلا. الكولد نيول له كام احتمال؟ 1. اسالك سؤال مهم. حقن الديول كان بي مالجنت؟ الاجابه باذن الله طبعا نيفر. It is a toxic adenoma. It is autonomous toxic adenoma. autonomous هي شغاله من نفسها يعني. طب الورم الديول كان احتمال 3. كارسينوما ادينوما مديول في سمبل جولتر. ما لهمش رابع. طب الكود الديول يطلع حاجه من 6. مالجنت ادينوما هيموراجيك اريا سيستيك اريا كالسيفايد اريا نون فانكشن الديول في سمبل جولتر. مفيش احتمال سادس. مين الاحتمال الاوسخ؟ مالجنت. عشان كده بنقول ات از مالجنت تو بروف ذا اذر. احتمال المالجنت فيه كام في المية؟ يعني شيء كتير قليل. كتير جدا. اصل انتوا فاكرين تو بروف ذا اذر احكام 100%؟ لا طبعا. عشان كده لما بتجيلي واحده عندها كولد نيول الناس بيخوفوها. ما انا عارف ده سرطان. انا باجي اقول لها ايه؟ يا خد المسلسلات كلمه طيبه. لا بص يا مدام ما تقلقيش انا هعمل لك عمليه ونفحصه. مين اللي خوفك كل ده؟ انت عارف اللي عندك ده احتمال 80% يبقى حنين، واللي بتتكلم اللي 20 يبقى الاقرب ان شاء الله حنين، بس هناخده سيريس. تقول النبي يا دكتور قول لك صدقيني الاحتمال اللي عندك 80% اللي عندك ده هيطلع حاجه مش حنينه. الاحتمالات 20% بس تطلع حاجه وحشه. ليه 20 قليله جدا. لكن فعلا من كل 10 عين كولد نيول بيطلع 8 بمين و2 مليون. بس شكله كده. ماشي يا رجاله؟ جميل. جماعه اللي ماشيين دولت رجاء يا بنت اللي ماشي انتوا ما تعرفوا مواعيد الحصه بتاعت بكره وبعد من زمان كده. بص بعمل الست دي بقى اللي عندها كولد نيول. يبقى قبل بس ما اكمل الهوب دول كام احتمال؟ طب والور؟ طب وال وال 5-1 وكام؟ جت لي واحده عندها كولد نيول هعمل لها ايه؟ اول حاجه لو واحده عندها كولد نيول بروح اعمل لها سونار هيطلع سيستيك ولا سوليد؟ لو طلع سوليد سوليد وكول فيري ريسكي ايه بس يا ولد؟ مفيش كلام افرض كتير. طب اذا طلع سيستك بنعمل فاين نيدد اسبيريشن سيرفر هيطلع حاجه من الاثنين يا بريماين يا مالجنان. لو طلع بريماين فول اب لو طلع مالجنان بروسيد از مالجنان. يعني ايه بروسيد يا باشا؟ انت تبروسيد في الامتحان تكتب علاج المالجنان اوعى تكتب له بروسيد ولا عايز بروسيد زي يفكروا بواحد صاحب متخلف الله يرحمه. لا هو ما ماتش يعني هو صديق الغلط اخر بس هو قديم فريد الغلط اخر لما كلمه في التليفون اقول له ازيك يا خروف يقول لي ابو ياسر يعني الشتيمه اللي بدنا من زمان يعني كان مزاجان جاب كان في الريتم يبقى عارف ومذاكر بيكسب يكتب. كانت مره جالنا سؤال سبيشال مش عارف كان بطنه ولا غيرها انا كاتب التريتمنت افورد تو ذا كوز. قلت له طب انت ذا كوز ما كتبتش؟ قلت له لسه هكتب بقى علاج الاكاليزيا وعلاج يا عم هو علاج الكل وخلاص. جبني شكل بس لو اكاليزيا علاج كذا لو كانسر علاج كذا لو فاهم قال لي انت ساعات اكتب كل دول بس 12 سيجاره بقى. عارفهم اه بس كذا. يعني مصحح عارفهم. والمصحح عارف بالظبط. يعني انا اعلمهم راجل استاذ كبير وفاهم يعني خلاص انت عارف علاج الكاليزي لازم اقول لك انا مش عارف علاج كارثه وصولي سيبنا في ده. يا منطق برضه يا محمد انا عايز اتكلم كده في الريتم انفستيجيشن از يوجوال ريتم اكوردنج تو ذا كوز يعني تكتب الاوضه الراجل عارف الفيجوال عارف الكوز Yes. This I repeat. سيرفس كرايسيس ثرون حتى بطل الاضطراب الاضطراب مهم جدا. يعني ايه بعض الشرح بقى؟ في عندك ناس بتتكلم لوتيزم ريتو ستيرنا جويتا برضه برافو بيقعد يقرا بقى الحاجات الصغيره الباقيه دي مش محتاجه مراجعه. لكن عايز انا اقول ريتو ستيرنا جويتا حكينا عليه كده عشان مش عارف الشفوي ممكن لك. بص يا استاذ مفيش جرامتي حاجه مفيش ريت يوم الجمعه اعمل لكم قاعده اورينتيشن حطيت لي معاكم المنهج عنوان عشان تقعد ما تسالش نفسك طب تيجي ولا ما تجيش؟ طب ذاكر ولا لا؟ هديك اجابه على كل ده حطيت لي كتاب كده ريتو ستيرنا جويتا عمره ما جالك صعب بصراحه لكن وقت الجد محمود لو جه مش حاجه عليك هتكتبها ونرجع فوقها ما كتبتهاش هديك صفر اقول لك ايه يعني؟ لكن هي بتيجي سنه في الشاب اكتر تقول له مش عارف ايه والكونكورنت والسيرفس اكستنشن انت اللي قلت له كل ايه ريتو ستيرنا جويتا؟ قول له بقى حاضر يا استاذ ولا كريم كده ريتو ستيرنا جويتا انت قلت ان الكونفجريشن اوف سيمبل جويتا ريتو ستيرنا اكستنشن قول لي بقى حكايته تقول له بص يا بيه ريتو ستيرنا جويتا ان الثيرود جلاند تنزل تروح سوبر من الستايل Is it a common mass? It is the commonest mass. The swim is the mass of the sinus. The commonest mass in the swim intestinal is the retrosternal. That in mechanism, you can see here as a pathology. If the cervical goiter will use it, you can ectopic in the past, the red meter. He can add to the antibiotic cervical goiter, which has been disappeared and replaced by pressure ده في كتير عيان ولا ايه؟ يا باشا مره جه لي عيان فلاح ولا بقول لك كان عنده ورم جامد جدا يا ابني ورحت للشيخ فلان قال والحمد لله صار اقول له من هنا وصار اهو ده جاي كده بس دلوقتي مش قادر اعمل حاجه مش قادر اخد نفس وعنده ايديه في هيدك وفينز كده واضحه جدا ريتو السن الراجل افتكرنا انا نصاب قلت له يا حاج هي ما صابتش هي نزلت في سيرك قال لي اه نزلت في سيرك قلت له حاج والله لسه بكلمك البتاع اللي كانت عندك فاكرها نزلت تحت دي بقى اللي خانقاك دلوقتي قال لك يا ريس الشيخ خانق وظابط مع الوقت قلت له لا دي نزلت في صدرك ما ظبطتش قال لي طيب يعني شويه كده وتعدى عليه فاكر ان انا ايه بشتغل هو ماشي بيقول لي قال لي في صدرك تعالى اقول لك الكلام ماشي بجد هو ده التيبكال برزنتيشن انا كان عندي حاجه هنا وراحت وبعدها بقى دكتور مش عارف ابلع ومش عارف اخد نانا زيت وصوتي يغير ومش عارف ايه بريشر على اليوتيوب ستو نيرف ستو بس زي ما انت فاهم ليه؟ ده بقى ديستربنس ما بين الزاي تروح زق لورا التراكيرنج والتراكيرنج سيرا كومبليت تروح ضغط على الخصوم اللي بتبقى عامله ايه؟ ديسبيشن السؤال بقى جميل مش شايف وزن بيدوا عليه فور مارك الهيوج جول ده في النت نيفر يعمل ديسبيشن ديسفيجيا زيرو فلتريشن لكن لو بناء جوتا في الجسم يعمل ديسفيجيا ليه؟ هنا التركيب اكس كان كومبليت انتوا فاهمين حاجه؟ بتبقى عباره عن حرف سي كده بص كده من ورا الامبريم والاصول الجاس وراها فما يتغيرش في الجسم بقى بتبقى التركيه والبرونكات كومبليت رينج لو ضغط عليها تروح ضغط على الاصول الجاس هتلاقي عشان كده العيان بيجي لي عنده بريشر مانفستيشن تكشف عليها عمق تلاقي فيه دايركت زينس كروس اكسترنال تلاقي بافنس وإديمة في الهيدا دي تلاقي ريتو ستيرنال دامنس فاهمين قصدي ازاي؟ تصوروا بلين اكس راي تلاقي باينه شادو سي تي سكان مرعب سيرود سكان تعمل اه تعمل سيرود سكان ليه؟ السي تي اسهل واحسن ولا اشعاع ولا زفت ولا بتاع بلين اكس بلين اكس راي بتشوف اصلا سي تي سكان ملك ملك من يسال السندروم تساوي سي تي على طول بعد ما تنزل الناس سي تي ممكن ليه سيرود سكان اشعاع حاجه كمان فاهمين قصدي ازاي؟ يعني العلاج دي هذا مش ليه؟ سوليد انديكيشن فور سيرفس يعني حاجه ضغط هتعديها دوت تطلعها يقول لك لو وقف على راسه ما تطلعش فوق تاني ها؟ ما ينفعش علاج ايه؟ سيرج بنفتح هنا الاكسموز اللي دعم عشان ما تعوروش ونسلك الجولتر ونشيل الحمد لله بتطلع دايما من السيرفيكال انسيشن ليه ليه لو بتحتاج استرنال ده اللي عمرنا ما شفناه دايما ريتو ستيرنال جويتر بتجيبه حتى لو كان لازم ساعات يبقى لازم ده بنطلعه في سمير يعني طالما حته حته بس ما يكونش مالجنت. لو كان مالجنت وقطعته حته حته بيعمل سنة. بس هل الانترستيلر سؤال هو بيساله دايما يقول لك سمعت عن بيل بيرتون بس يقول لك سمعت عن بيل بيرتون بس ايه ده شيء؟ اقول لك صح كلامك صح شاطر. بيجي لنا عيان بيقول له ايه؟ اقرا الفاتحه. وانت بتقرا الفاتحه عايزك وانت بنص الفاتحه تقوم رافع ايديك ومطي قدام. او في ناس تقول وطي لورا مش تفهم يعني اكستنشن او فريكشن. هي اللي بيحصل بيقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالظبط بتعمل بص يقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لو رافع ايديك يبقى ده التست. بص ايه بقى؟ هو دلوقتي لما تيجي تقرا الفاتحه بتعتمد ان الهواء بيطلع يخش من التراكيه مش كده ولا غلطان؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم عشان الهواء يطلع يشغل الفوكال كوردز. لما تيجي انت ترفع ايديك لفوق بتضيق السبي ميدياستاين لما يروح الكوت عامل كومبريشن على التراكيه يمنع طلوع الهواء يكتم النفس يجوز حفيظ. يا طريق محمود ما يجي في الكلام. بقى هذا ازاي؟ هو عمل ايه؟ بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هو بيدايم يعني عامل ايه؟ لما بلدي لما بيرفع ايديه في جولتر بيروح خانقه فجاه يبطل يتكلم. اسمها ايه؟ بين بيرتون تيست. راجل اسمه ايه؟ بين بيرتون. دكتور بين بيرتون كان راجل بيدي فلوس بطن قبل يساوي محمود. جماعه كفايه كده على الصيدليه. ايوه يا محمود. يا جماعة أي سؤال تاني في الثيرويد؟ أي سؤال؟ جميل. في عندكم بعد الثيرويد اكسبوزس جماعة موجودة حاجة اسمها سبيشال بروبلمز 13 انري وعدد الضغط اللي هو بيحب الزبط اللي بيبان بيسكيو كده فور وبتاع يقولون كده حفظوهم. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.